اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد، اللهم من رفق بأمة محمد فارفق عليه، اللهم من شق على أمة محمد فاشفق عليه، اللهم من أراد أن يكيد للإسلام فكد له، ومن أراد أن يخذل الإسلام فاخذله، ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار يا جبار يا جبار. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اسقنا بيد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. الوجود ملكه والقضاء حكمته وكل الكائنات طور إرادته. اسمع إليه، اسمع إليه سبحانه وهو ينادي في كبرياء وعظمة على ابن آدم في الحديث القدسي الجليل فيقول: ابن آدم يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ ابن آدم، ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. قال إبراهيم لربه: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال له مولانا جل في علاه: ومن كفر؟ إبراهيم يطلب من الله أن يكون الرزق قاصرا على من آمن بالله واليوم الآخر، ومولانا تبارك وتعالى يقول له: سأرزق المؤمن والكافر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ابن آدم، يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، إن لم ترضى بما قسمت لك فعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا.

والمشكور فيه سعد. سعد بطل القادسية ولواء الإسلام وصاحب الدعوة المجابة وخال رسول الله، كيف لا يحسن خال المصطفى الصلاة بالله؟ كيف ثم كيف وهو الذي كان يصلي صلاة طبق الأصل من صلاة ابن أخته من صلاة رسول الله؟ سعد أحد العشرات المبشرين بالجنة، المجاب الدعوة، لا يحسن الصلاة بالناس. سبحانك سبحانك، هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سعد الذي دخل الإسلام وعنده من العمر 19 عاما، من السابقين الأولين، ولما أسلم بين يدي رسول الله ودخل البيت على أمه وعلمت أمه أنه أسلم ولم تكن هي على دين الإسلام، فحزنت وغضبت وعبست وبصرت وكشرت عن أنياب العبد وقالت له يا سعد بلغني أنك آمنت بمحمد. قال لها نعم يا أمة. قالت له يا سعد إن دين محمد يأمر الابن أن يكون برا بوالديه. قال لها نعم يا أمة. قالت له وأنا أريد أن تطيع أمري إن كنت برا بي فأطع أمري. قال لها مري يا أمة. قالت له أمه أمرك أن تكفر بمحمد وإله محمد. فماذا قالت؟ قال لها كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته، ولو سلطت على قمم الجبال لنسفت الجبال نسفا. قال لها يا أمة والذي بعث محمدا بالحق لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا لكان ذلك أهون علي أن أكفر بالله ورسوله. نفوس تزول الجبال ولا تزول، لأن تموت أمه 100 مرة مرة بعد مرة لكان ذلك أهون عليه من الكفر بعد الإيمان. وذهب سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما قالت أمه. وقبل أن يتكلم سعد مع المصطفى فاجأه الرسول بقوله ماذا قلت لأمك يا سعد؟ قال سعد وأعصابه ترتعش ويكاد الصواب يطيش ويكاد الوجدان يمور كما تمور الريشة في مهب العواطف والقواطف. خيرا يا رسول الله. فقال له الحبيب لقد أنزل الله في شأنك قرآنا، اسمع يا سعد إلى قول ربك، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين،